النبع والعين. وين أهل القصيم؟ ويا أهل بريدة أنتوا النبع والعين، أنتوا إلنا مثل النور للعين يا باب ذلو لدينكم وأحبابكم عين، يا باب ذلو لدينكم وأحبابكم عين، إن شاء الله تدوم وعز وفخر للعرب. أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا، أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا، أهلا وسهلا شباب الخليج، يا أحباب الندوة يا نجم بالسماء جاسي، ويلي صيتكم بين العرب كالجبل راسي راسي راسي، يا بو مدام يا بو مدام، أحبابنا أهل بريدة أهل القصيم أهل السعودية والخليج منورين هالكراسي، يا بليش الناس تضوي الكهرباء، يابا يابا يابا، وعلى دلعونا وعلى دلعونا ونسم يا هوى الغرب الحنونا، وعلى دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحنونا، وعلى دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحنونا. واسمع الشاعر شو قال وغنى، ويا ريت ديار الساعد تتهنى، واحنا بنغني زجل ومغنى، وحبايبنا سود العيون، وعلى دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحنونا، وعلى دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحنونا، وعلى دلعونا والقلب ذايل والهوى طاير والمغنى طايب، ودخلك يا رايح صوب الحبايب هو ودي سلام للي يحبونا على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحالونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحالونا مصعب حياتي وانا بلاهم بلاهم وانا متولع والله بهواهم والغرب طويل ودمع العيون وعلى دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا وعلى دلعونا وشو بدي غني وهي الحبايب بدها من فني وبحلف بالله اني متغني وبلقاكم والله يا سود العيون على دلعونا وعلى دلعونا ونسم يا هوى الغرب الحانونا على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا ألف شكر يا أحلى جمهور شكرا.